طيب بس لك يا عبد العزيز محمد، لو أذن شخص وقام شخص جاز. طيب لو ياسر، لو أذن شخص في نصف الأذان، هو سيأتي المسألة الدرس القادم، لكن بأسألك دام الأذان وقام، ففي نصف الأذان تعب المؤذن وأتى شخص وأكمل الأذان، يصلح؟ يصلح. ويصار ما يصلح الجواب، يصلح الجواب الثاني ما يصلح. لكن نعم ياسر، ها ما يصلح ليه؟ ها أيوة، لأنها عبادة للمؤذن هذه، إذا قام بها وتوقف خلاص يأتي شخص آخر يأتي بالعبادة من جديد، وكذلك الإقامة صح؟ طيب في صلاة الجمعة لو خطب خطيب تمام وصلى شخص آخر يصلح؟ نعم يا يصلح. ليه؟ منفصلة خطبة، موعد منفصلة والصلاة منفصلة صحيح. ما معنى الترجيع في الأذان؟ هو اللي ذكرنا لكم، التثويب والترجيع. نعم. يقول كم من الزمن الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ في الصحيح أن سلم إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم لم يجتمعوا أخر، فينتظر الجماعة حتى، لكن لو وضع زمن محدد ما في بأس حتى يجتمع الناس. قل أين موضع الدعاء واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا بعد الشهادتين، والحديث في صحيح مسلم. يقول هل يغني مكبر الصوت عن التفات في الحي علتين؟ الله أعلم. نعم يكفي للمقصود إيصال الصوت، وإذا التفت قد ينقطع الصوت. ما معنى أطول مذنين عناقا يوم القيامة؟ أقرب الأقوال إن على ظاهرها، فالناس في المحشر ومن عنقه طويل هذا هو المؤذن، هذا شرف له.